تكون في قلبه. هذه التقوى تجعل الإنسان يقدم على طاعة الله ويحجم عن معصيته. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل حفظكم الله أحد الإخوة يقول: كيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل مني هذا العمل، وإذا كان هناك تقصير كيف أجبره؟ الأعمال الصالحة التي أمر الله جل وعلا بأدائها يحرص الإنسان على أدائها قبل فعلها بعدد من الأمور، أولها أن يتعلمها فيعرف كيفية أدائها ويعرف ما تتضمنه وتشتمل عليه من أركان وواجبات وسنن ومستحبات، ويعرف ما يضادها ويقابلها من مكروهات أو مبطلات. والأمر الثاني أن يهيئ الإنسان نفسه بأداء شرائط ذلك العمل الذي يراد أن يعمل، والشرائط أمور سابقة للعمل لا يصح العمل إلا بوجودها، مثلا في الصلاة لها شروط من الوضوء من استقبال القبلة ونحو ذلك. الأمر الثالث أن يهيئ الإنسان قلبه لأداء هذه الأعمال باستحضار نية الإخلاص لله جل وعلا، بحيث لا يكون مرائيا للخلق ولا مسمعا لهم، ولا يكون ممن أدى هذه الأعمال بدون نية خالصة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي في أثناء العمل يقوم بأداء العمل على أكمل الوجوه التي تشتمل على الأركان والواجبات، وبعد أن ينهي العمل عليه ألا يغتر بذلك العمل، وألا يعجب به، وألا يدلي به على الله سبحانه وتعالى، وليعرف بأن التوفيق لذلك العمل إنما هو نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، عليه أن يشكرها. فهذه الأمور هي علامات تقترن بالعمل تشير إلى أنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: علي قضاء 6 أيام من شهر رمضان المبارك الماضي، هل يجوز الصيام في 10 ذي الحجة بنيتين، نية القضاء ونية الحصول على فضل العشر؟ من كان عليه صيام قضاء وراد أن يقضيه في أيام العشر فإنه ينوي بذلك القضاء، خروجا من خلاف من أبطل الجمع بين هاتين النيتين. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان عليه قضاء فصامه في 10 ذي الحجة. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله: بالنسبة للأضحية، إذا أردت أن أضحي خارج وطني هل في ذلك أصل أو غير مقبولة؟ ما الذي نشير به على إخواننا الكرام أن تكون الأضاحي بين أيديهم وبمرأة منهم، فإن الشريعة المباركة أرادت أن يستشعر الناس يوم عيد الأضحى بذبحهم لضحاياهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضاحيه بنفسه. ولكن لو قدر أن الإنسان أرسل من يقوم بذبح الأضاحي عنه في بلد آخر فهذا جائز، لكنه ليس هو الأفضل. ودليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي من المدينة إلى مكة ليذبح فيها، وكان لم يحج في ذلك العام، والأضاحي تماثل الهدي في نقلها، ومن ثم فلا يظهر لي مانع من ذبح الإنسان الأضحية في خارج بلده، وإن كان هذا خلاف الأولى والأفضل. وينبغي بالإنسان أن يتفقد المساكين والمحاويج في نوع احتياجهم، فمن احتاج إلى البطانية أعطاه البطانية، ومن احتاج إلى استخراج الماء من بئره أعطي ما يساعده في ذلك، وهكذا في بقية المسائل، بحيث يراعي الإنسان فيما يبذله الحوائج، ومتى أديت الصدقات في حوائج الناس كان نفعها أكثر وثوابها أعظم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ما المقصود بالقانع والمعتر؟ نعم، في هذه الآيات يذكر الله جل وعلا ما يتعلق بذبح الأضاحي، وذلك أن رب العزة والجلال لما أمر المؤمنين بأن يذبحوا الأضاحي والهدي وجعل ذلك من منافع الحج وجعل للحج منافع كثيرة، فإنه أمر المؤمنين بأن يذكروا الله جل وعلا فقال ليشهدوا منافع لهم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى أن قال سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها يعني جنوب البدن فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهذه الآية تأمر المؤمنين بذبح الهدي والأضاحي وأمرتهم بأن يعطوا منها القانع وهو الذي يكون فقيرا لكنه لا يسأل الناس فيتعفف عن السؤال، والمعتر والمراد به الفقير الذي يتعرض للناس بدون أن يطلبهم بحيث يأتي أمام أعينهم ليشاهدوه ويعرفوا حاجته ومن ثم يعطوه من لحوم أضاحيهم، فهذا هو المراد بالقانع والمعتر. فالقانع لا يسأل الناس ويتعفف ولا يعرض نفسه عليهم، والمعتر هو الذي يأتي أمامهم ويعرض حاجته بعرضه لنفسه أمامهم بدون أن يكون منه سؤال. أثابكم الله معالي الشيخ سعد. وهذا سائل آخر يقول في قوله تعالى والشفع والوتر، ما المراد بالشفع والوتر؟ يعني هذه الآية فيها قسم من رب العزة والجلال بعدد من المقسمات، فقال جل وعلا والفجر وهو الوقت الذي يكون في أول النهار، ثم قال جل وعلا وليال عشر. جماهير أهل العلم على أن المراد بالليالي العشر لأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وقد أقسم الله جل وعلا بها لعظم مكانتها وفضل الثواب فيها. ثم قال والشفع والوتر، الشفع المراد به الأعداد الزوجية من كل شيء، والوتر الأعداد الفردية من كل شيء. والليل إذا يسر، أي أن الله جل وعلا بعد أن أقسم بالشفع والوتر أقسم بالليل إذا جاء واستمر ثم أدبر، فهذا هو المراد بهذه الآيات. نعم بارك الله فيكم. هذا الأخ المستمع يقول أنا أحب التكبير في عشر ذي الحجة وأعلم أنه شعيرة من شعائر الله وأكثر منه، ولكن أشعر أحيانا بالخجل من رفع صوتي في الأماكن العامة فأكبر في السر كثيرا، فهل آثم على عدم إظهار الشعيرة؟ التكبير في أيام عشر ذي الحجة من المستحبات المندوبات وليس من الواجبات التي يأثم تاركها، بالتالي لو قدر أن الإنسان ترك التكبير لم يلحقه حرج، لكن نقول له قد فوت على نفسك أجرا وثوابا ولم تسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء رضوان الله عليهم في هذا الباب. وأما بالنسبة لرفع الصوت فإن رفع الصوت بالتكبير من الأمور المستحبة، لكن لا بد أن يلاحظ أن لا يكون ذلك مشتملا على أذية للآخرين، فرفع الصوت الذي قد يؤثر على سمع الإنسان هذا منهي عنه ولو كان بذكر الله جل وعلا. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجهرون بالتكبير ويرفعون أصواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ومن هنا على الإنسان أن يرفع الصوت بما يذكر الآخرين، ولكن بما لا يزعجهم أو يشوش عليهم، وبذا يكون الإنسان قد حقق السنة في هذا الباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الأخوة عن دعاء يوم عرفة، هل هناك دعاء ماثور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يوم عرفة يوم فاضل، وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى يباهي بأهل الموقف ملائكته وأشهد على أنه سيغفر لهم. ودعاء يوم عرفة لم يرد فيه شيء مقيد، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع جاء في يوم عرفة اليوم التاسع، وانطلق من منى بعد طلوع الشمس، فلما جاء إلى مكان قبل عرفة يقال له نمرة وقف فيه ووضع تظليلا له فظلل تحته، فلما قارب الزوال ذهب إلى الوادي وادي عرنة فخطب فيه خطبة عرفة، ووادي عرنة خارج حدود عرفة، فلما فرغ من الخطبة صلى الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين، ثم ركب على ناقته ودخل في عرفة حتى ذهب إلى قريب الصخرات، فجلس على جمله يذكر الله جل وعلا إلى أن غربت الشمس. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأدعية التي دعا بها في هذا الموطن، مع أنه في جميع وقفته كان يدعو الله سبحانه وتعالى، وقد كان في ذلك اليوم مفطرا كما أخبرت أم عطية رضي الله عنها. وورد في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث وإن رواه أهل السنن إلا أن إسناده ضعيف، وبالتالي فنقول بأن تخصيص التهليل بالذكر في هذا اليوم لم يرد في حديث صحيح، ومن ثم فإنه لا يشرع للإنسان أن يخصص ذكر يوم عرفة بهذا اللفظ. بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وجزاكم الله خيرا، واشكر لي الإخوان الذين يرتبون اللقاء معك، كما أسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وهداية وصلاحا، وأسأله لعموم المسلمين أن يكونوا على خير حال وأحسن منوال بفضله وإحسانه، فهو الكبير المتعال، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كل خير، وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.